خامت الجوارح. أما الخوارج فإنهم كما قلنا يكفرون مرتكب الكبيرة، ويقولون أن الإنسان ما دام الإيمان عبارة عن هيئة مركبة من الإيمان والعمل، فإنه إذا زال الإيمان، فإذا زال بعض العمل فإنه يزول الإيمان. لكن الإمام ابن تيمية يقول لا، أنه الإنسان مثلا مكون من أركان، فإذا زال بعض هذه الأركان لا يزال إنسانا. يعني هب أن الإنسان قطعنا يده، قطعنا ذراعه، هل هو باقي إنسان أم لا؟ هو باقي حي، ولكنه إنسان ناقص، ولكنه إنسان ناقص ذراعا أو ناقص قدما أو ناقص رجلين، فلا بأس أن ينقص بعض الأركان ومع ذلك يسمى إنسان. لكن في ركن مثلا لو أنه نقص فإنه يزول بالإنسان بالكلية، فإحنا عند الرأس مثلا لو قطعنا رقبته قطعنا فصلنا رأسه عن جسده، والرأس هي الركن ضمن الأركان لكنها ركن خطير ليست كغيرها، فلو قطعنا هذا الركن لم يصل إنسانا، لم يصل إنسانا. قال نعم، الفرق بيننا وبين الخوارج إن احنا نقول إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهي أركان، ولكن لا نقول إن من قطع منه عضو واحد فإنه لا يصير إنسانا. لا، قد يقطع منه عضو مع ذلك هو إنسان ولكنه ناقص ليس إنسانا كاملا. أما إن فقدت كل الأركان طبعا هذا ليس بإنسان، وهناك أركان معينة خطيرة ولأهميتها مثل ركن الرأس مثلا قد نعبر عنه مثلا هذا بالشهادتين أو حتى بالصلاة على رأي السلف، فإن قطعنا هذا الرأس فإن الإنسان يموت. ولذلك يشبهون مثلا الإيمان بالشجرة، فأهل السنة والجماعة يقولون لو كان الإيمان شجرة لكان التصديق هو الجذور التي تحت الأرض، ولكان القول هو الجذع الذي تقوم عليه الشجرة، ولكانت الفروع والتي يكون معها الثمار هي الأعمال. فقالوا لو أن الإنسان بقي عنده التصديق فقط هو الجذور ولم يبقى شيء، فعند بعض المرجئة أنه لا يزال مؤمنا ولا تزال الشجرة تسمى شجرة رغم أن ما في شيء ظاهر منها أبدا. قال لك ما في شيء ظاهر، لكن يمكن تحت الأرض فيه جذور. ده كلام المرجئة الغريب اللي قالوا التصديق فقط. والخوارج قالوا لا، يعني لو حتى فيه الجذور وفيه الجذع وفيه بعض الفروع ولكن سقطت بعض الفروع منها خلاص هذه لا تعتبر شجرة. هذا كلام لا مناقض للعقول، لأنه وإن سقطت بعض الفروع إلا أنها شجرة، قد تكون شجرة ناقصة لكنها شجرة موجودة، فكم من شجرة نقطع منها شيئا ونقطع منها جزءا ولكنها تبقى شجرة. فالخوارج المعتزلة يقولون لو قطع منها بعض الأفرع فإنها لا تصير شجرة، والجهمية المرجئة يقولون لو قطع الجذع وقطعت الأوراق وقطع كل شيء لا زال الشجرة الاحتمال أن يكون هناك جذور تحت الأرض. ويقول بعضهم إنه إذا وجدت الجذور ووجد الجذع دون أي فروع من هنا ومن هنا فإنها أيضا تظل شجرة عندهم. الأكثر في شجرة عالية قطعنا كل فروعها ولم يبق منها إلا جذع قائم هكذا كأنه وتد، فهي عند أهل السنة لا تسمى شجرة، لأن هذه على الأقل الآن لا فائدة فيها، لا ثمر لا ورق لا ظل، إنما هي عمود قائم هكذا، فهذه ليست بشجرة عند أهل السنة والجماعة. واحد يقول طيب صرت بعدين خرجت لها فروع وأوراق، يعني قلمنا كل أوراقها وكل فروعها وتركناها وبعد كم شهر خرجت لها فروع أخرى، نقول نعم في الحالة التي ليست لها أفرع ولا أوراق لا تسمى شجرة، فإن خرجت لها الأوراق والفروع مرة أخرى فقد عادت، وهذا ليس في كل الشجر، في بعض الأشجار لا يمكن أن ترجع لها هذه الأشياء مرة أخرى. إذن معنى ذلك أن القول الصحيح هو أن الإيمان قول وعمل، وفسرنا القول والعمل بأنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان، وأن ذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو قول السلف، وأن من المخالفين في ذلك من غال فقال إن كل عمل داخل في معنى الإيمان أو في مسمى الإيمان، فمن نقص ولو عملا واحدا أو أتى بكبيرة واحدة فهو كافر كما هو قول الخوارج، أو أنه ليس بمؤمن وإنه يسمى كافرا كما هو قول المعتزلة، فهؤلاء في طرف، والمرجئة في طرف آخر، ونعني به المرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، أو أن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان دون إدخال العمل فيه، فهؤلاء أيضا مخالفون، وإن كان طبعا بدعتهم أخف من بدعة الخوارج والمعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فهم يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل بهذا الترتيب الذي ذكرناه، وبهذا المعنى الذي ذكرناه، وبهذه الأدلة التي أشرنا إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا يذكر الشارح في الصفحات التي أمامي مناقشة بعض أقوال الحنفية في إخراج العمل بمسمى الإيمان، ورد على بعض الشبهات، والحقيقة أن الدخول فيها يطيل الأمر، فنترك هذه الأشياء ونكتفي بما ذكرناه من بيان الخلاف وبيان صحة قول السلف وتفسير معنى قولهم أن الإيمان قول وعمل. فيمكن الإخوة اللي عندهم كتاب يقرأوا هذا الكتاب من بعد، والذين ليس عندهم كتاب يكفيهم ما علموه من أن التعريف الصحيح للإيمان أنه قول وعمل، بمعنى أنه يدخل فيه النطق باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان. وقد قلنا إن العمل بالأركان معناه أنه لا بد من بعض الأعمال، ولكن ليس من الضروري في تعريف الإيمان أن يأتي الإنسان بكل الأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. طبعا لو لم يأتي ببعض الأعمال فإيمان هناك لا شك، لكن هم لا ليس بكافر، هذا هو مقصود أنه ليس بكافر، وإن كان مؤمنا ناقص الإيمان كما يعرفه أهل السنة والجماعة. طيب، هذا هو المبحث الأول وهو تعريف الإيمان. المبحث الثاني وهو تفاضل أهل الإيمان. الذين عندهم الكتاب صفحة 137 137 يقول: قال أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصٍ لله ورسوله. ولكن كما قلنا الخلاف ظاهر بين المرجئة وبين السلف، فإنه إن كان عاصيا هل يعتبر مؤمنا ما لم يعمل عملا قط أو لا يعتبر؟ فالسلف يقولون إنه من صدق بقلبه إن صح هذا وأقر بلسانه ولم يعمل عملا قط، ففي الحقيقة هو ليس المصدق، في الحقيقة هو ليس المصدق لأنه لم يعمل شيئا أبدا. لكن يقول: لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيمان كإيمان أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل، وهذا غلو منه. يعني طبعا الشارح يرى أن الخلاف بين أبي حنيفة وبين السلف خلاف أسطوري.